الثانية يدرسها روسيا الشام في روسيا البلاد كبير دراسة في الهند في باكستان على كلام وأقول السنة يا شيخ ما لازمه ليه لازمه لازمه في حياتي وفي الحياة ومعه يا شيخ لازم المسلم في غير البخاري وسط الحاجة. لا لكم ماذا أصلا في الحاجة الغالية. لازم وسط الحاجة. ما كنت تكلمت يا حبيبي. يا شيخنا عملوها عملوها كمان من اصل الصحابه شيخ الكلام ده بقى مكتوب في الكتاب ان منهج المواد ده في بتاع يفتح كلام في الباب من الحجة هل كلام الباب باخذ يا شيخنا كما يقول بازمول كلام بازمول ما خذ المعارف معارف اللي يقفلين في الموازنات سؤال سؤال عادل طارق ما فيه شيخنا يردون على كلام سؤال في دوار الباب سؤال سؤال انا عادل طارق ما فيه قال الشيخ ما كان يمازل على حق لله كيف يترك هذا على حسب هنا تعلمت حلو الباب الثاني لو وازن الانسان الغير ان يقول ان الموازنة واجبة هل هذا خالف عن الحديث السلف يعتقد ان الموازنة بدعة يعتقد ان الموازنة بدعة وليش يبقى معين ضغط معين من اجل من اجل الطرف الاخر اجل اغلى قاعدة نعم قد يقول الامام الاصل لو نشأت هذه الفتنة في هذه ورأى قوما يتبعون هذا المنهج ويدافعوا في هذا الباطل وضع حالهم طارق ابو الشيخ الشيخ عبد الشيخ ان هذا حسب اخرى انا مش يدير كل ما يقول ما حاجه لا تخلص القول ما بارك الله فيك ما شغل كيف يقول هذا الكلام يقولون يجب ذكر الموازنة وهذا الشيخ علي يقول يجب حتى نقول فتح على القطبيين يا شيخ الله يحفظ يقول الشيخ علي حسن والله اسمعت والله وبالله ما علمناك يا شيخ ما علم الحلبي الا سلفيا خالصا نقيا والله يمين وقصة انت يا شيخ ربيع ايضا سلفي واتقوا الله ربكم هذه المسائل لا نعلم الا انها مسائل اجتهادية بينكم فلا يحل هذا مجال ربيع ان تضيع الطلب لهذا الشيخ يا شيخ ربيع يا شيخ ربيع الخلاف في الشيخ والتحليل حضر بين السلف وما كانوا يفعلون هذا لبعضهم لا فعل احمد يحيى شيخا ولا يحيى باحمد شيئا شيخنا حبيبنا يا شيخ احمد لابد ان نبينها لابد ان نبين اترك الامر لنا احنا كلها الليله جالسين مع الشيخ بكره نروحين بكره نروحين الشيخ انا هذا كلام كثير كرابع كل السلفيين والله وجد فقط الدفاع عن النفس موقع البيضاء اشبه ما يكون بحدديه كله قطع وشبه والله موقعكم كذلك سحاب موقعكم والله اشبه موقع كلامنا والله والله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نصيحه يعني انا اللي تقول انا على مريض عن في استعمال لا وصلت إلا إن كلمة الله المستعان يعني يراد بها كلمة شرق والله يا شيخ جاهلين نزورها والله ما بدنا نرجع لو فيها لو فيها لا في علي حسن ولا فيها بن عمر لو كان عندكم حبا واحتراما للحق لكفاكم ما شرحت لكم وصل علي حسن على علي حسن هذه السنوات الطويله يقول الذق ويدافع عن البدع ويرضى يدافع عنهم ويروح ياكد ويرسخ بدعهم في الحروب الامريكيه شيخنا والله لا يوجد لعله كتاب واحد أبي الحسن عندنا في فلسطين والله يروحون لنصرة أبي الحسن وعند أتباعه ويرسخون البدع المرتاحة فيه إذا وجدوا كلمة حبل على الحسن وكلمة حبل الحزاني من الغفاة فرجعوا لكن أبعد أبعد على الحسن على ما شاء الله هذا ولا جربي سألت لي أيوه فوق على شيخنا الذي شيخنا شيخنا الله يرحمه ما يدري شيخنا ثم الأدوات طبعا طبعا ثاني شيء طبعا طبعا بالرد على لماذا إلى الآن لم يرد عليك Yeah. أنا أعطيها متلاعب يا شيخ متلاعب لا لا لا شيخ متلاعب أنا جعلت العباد حج غيري وغير الله سيوى الحفل المعربي السنة تعرف أصول أهل السنة نعم إن شاء الله ماذا قالوا في من يخالف أهل السنة في أصل واحد أعلم هذا إذا خالف في أصل واحد خالف في أصول لا يقدر يا شيخنا إذا خالف في أصل واحد لا بس لا على طول لكن عندك لا مجلس مغيرة عندنا غير أصل مئة أصل مئة جريمة ألف جريمة أنت تقول هذا اللي حرم الله التبديل على مثال على سلطة الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله صوفي ما أعطيه مثل السنة؟ نعم أعطيك مرة ده مثل الصوفية وأسنع الباب حذرا من الصوفية حذرا من الرواسط حذرا من شريف مالك والله يسير غالي والله يسير والله يسير والله يسير والله يسير والله يسير والله يسير والله يسير والله يسير والله يسير الشيخة أبي حسن الحكومة الأردنية وحكومة الأشراف كلها ثلاثية أين هذا؟ ويتكلم عن الشيخة الأردنية؟ أين هذا؟ لا يتكلم ما هو يقول هذا؟ يعني يقول هذا؟ ولا لا نعرف هذا عن؟ لا بس لا صار ولا هو. في تأثير به. الإنسان الذي تدعو إلى حرية الأديان وتدعو إلى ديمقراطية وهي هذا. أنا سياسي يا شيخ. سياسي وما أحيا الصلاة لأجل المال لأجل المال أحيا الصلاة لم مرة تتأوى السبيل من هذا ما جاء الله بارك الله بيك الله بارك هذا السبيل شوف لا تتنع إلا علي حسن بن صفي ستر فلسطين شجعها والله لا تتحينه والله لا والله يا طالع عن هشام عاد طب الشيخ سنوات ما اصلحنا الا الشيخ علي والمغرب هشام العاص اجهل الجهلاء والشباب الحداديه وصبر يقول ابي ربيع يا شيخنا والله لا يجوز لا للمال ولا للحرام